لكنهما حرفان مقترنان. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، هذا أيضا مبتدع وهي بدعة ثالثة. وهؤلاء هم الأشاعرة، يقولون إن الله لا يتكلم بحرف أبدا ولا صوت، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه. حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بهذا القول لم نكن تعدينا أن الكلام هو العلم فقط، لأن المعنى القديم القائم بالله عز وجل هو العلم، وأما الكلام فهو حادث يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء. قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الله عز وجل يتكلم ما تشاء. وانظر إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وجميع الكون مراد له، فكل شيء يقع فهو مراد لله، وكل مراد لله فهو واقع بإيش؟ بكلمة كن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.